بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. توقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف نيته اقتداء كان الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلفي شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث بالذكر والقدرة في غير الأخير تبريع ناسها وعاجز كثير نذب المريدان بوقت كالخطا في قبلة لا عزها أو الغطاء وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة لكن لداك الشد صدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقصر وجوبها النقى من الدم بقصة أو الجفوف فاعلمي فلا قضى أيامه ثم دخول وقت فأدها به حتما أقول سننه الصورة بعد الواقية مع قيام الأول والثاني. إذا بسم الله الرحمن الرحيم يقول إن نية الصلاة نية الاقتداء فأنتم تعلمون أن الإمام ينوي نية أنه إمام وأنه مقتدى به والمأموم ينوي أنه يتبع هذا الإمام ويقتدي به بمعنى أن الإمام هو الذي ينوي نية الإمامة وأما المأموم فينوي أنه يقتدي بهذا الإمام صحيح؟ يقول نيته اقتداء يعني أن من واجبات المأموم أن ينوي نية الاقتداء بإمامه هذا أيضا من فرائض الصلاة بالنسبة للمأموم فالمأموم يجب عليه أن ينوي نية الاقتداء بإمامه أما الإمام فلا يجب عليه أن ينوي نية الإمامة الأصل أن الإمام لا يجب عليه أن ينوي أنه إمام لكن اختلف الفقهاء هل يحصل له أجر الإمامة ولو لم ينوي نية الإمامة أو لا يحصل له أجر الإمامة إلا إذا نوى نية الإمامة إلا أن هناك أربع مواضع يجب على الإمام فيها أن ينوي نية الإمامة وأما غيرها فلا يجب عليه أن ينوي النية وإنما الخلاف وقع هل يحصل له الأجر أي أجر الإمامة من هل لا يحصل له إلا بالنية أو يحصل له ولو لم ينوي أنه إمام إذن فالمأموم فالخلاصة أن المأموم يجب عليه أن ينوي نية الاقتداء بإمامه في جميع الحالات أما بالنسبة للإمام ابن السلام ورحمة الله فالأصل أنه لا يجب عليه ذلك إلا بأربعة مواضع فإنه يجب عليه فيها أن ينوي أنه إمام لكن هل أجر الإمامة يحصل للإمام بمجرد كونه إماما أم لا بد أن ينوي نية الإمامة كي نراها حصل له الأجر هذا الحصل جمهور المالكية يقولون إن الإمام تحصل له نية الإمامة أي أجر يحصل له أجر الإمامة ولو لم ينوي أنه إمام ولا أنه مقتدى به ولا أنه يصلي ما وراءه أناس اللخمي من المالكية يقول لا يحصل له الأجر إلا إذا نوى نية الإمامة هناك ما يسمى بصلاة الخوف هذه يجب على الإمام فيها أن ينوي نية الإمامة الأول هذا هو الموضع الأول من المواضع الأربع صلاة الخوف صلاة الخوف هي الصلاة التي تقسم إلى قسمين بإمام واحد وطائفتين وصورتها أنه إذا خاف الناس من العدو إذا خاف الناس من العدو ولم يقدروا على أن يصلوا جميعا في وقت واحد ينقسمون طائفتين وكيفيتها هو أن الإمام يصلي مثلا في صلاة الصبح يصلي للطائفة الأولى ركعة ثم يقف، فإذا وقف أكملت الطائفة الأولى صلاتها وانصرفت، فإذا انصرفت أتت الطائفة الثانية فصلى الإمام بهم ركعة ثم أكملوا بعد ذلك هم ركعة أخرى. فمثلا عندنا مثلا طائفتين إحداهما تحرس والأخرى تصلي، هذه التي تصلي سيأتي الإمام ويقيم صلاة الصبح ويكبر ويقرأ فاتحة ويركع ويسجد سجدتين ثم يقف، فإذا وقف انفصلت عن الطائفة الثانية الأولى التي كانت معه وجاءت بالركعة الثانية وهو سيظل منتصبا قائما دائما. الطائفة الأولى تسلم؟ لا، الطائفة الأولى إذا أكملت صلاتها تسلم وتقف. لا، هي لما يقضي الإمام الركعة الأولى سيقف، إذا وقف هي ستكمل الركعة الثانية، ستقرأ الفاتحة الطائفة الأولى وتقرأ السورة وتركع وتسجد سجدتين ثم تسلم والإمام واقف ثم تنصرف. فإذا انصرفت ورجعت إلى مكان حراستي تأتي الطائفة الثانية، مفهوم؟ وتجد الإمام قد صلى ركعة وتجده قائما ينتظرها، فيخلطون معه عشرة يكبرون ويصلي بهم الإمام ركعة ويسلم، فإذا سلم حضر ركعة يصلي بهم ركعة لأن الإمام بقيت ركعة واحدة سيصليها بالطائفة الثانية ويسلم، فإذا سلم الإمام أكملت الطائفة الثانية الركعة التي بقيت لها وخلاص، ولا يتحرك ولا يختل النظام لأنهم لو صلوا جميعا لاستحوذ العدو عليهم، مفهوم؟ إذن وكذلك أيضا في الرباعية في صلاة الظهر مثلا إذا وقع الخوف وكان الناس يصلون صلاة الخوف فهم كذلك يكبر الإمام معه الطائفة الأولى ويصلي ركعتين من الظهر ثم يجلس جلسة الوسطى، فإذا جلس جلسة الوسطى قامت الطائفة لا يصلي دائما مع القصر، الأصل أنها تكون دائما مع القصر، يعني أنها دائما تكون مع القصر لأن صلاة الخوف دائما تكون في الثغور وفي الأماكن التي تقصر فيها الصلاة للناس مسافرين الغالب، يصلي بهم أيضا كذلك هكذا يصلي بهم الظهر مثلا ركعتين إذا كانوا في الحضر، إذا كان الخوف في الحضر يصلي بهم الظهر ركعتين أولا ويجلس جلسة الوسطى فتكمل الطائفة الأولى ركعتين ثم تنصرف، بين انصرفت وهو جالس الصحيح أنه يبقى جالسا تأتي الطائفة الثانية فيقوم الإمام معها ويصلي بها ركعتين ثم يسلم ثم تقضي ركعتين، مفهوم؟ وإذا كانوا مقصرين فهي كمثل ما ذكرنا في صلاة الصبح، واضح؟ لكن مسألة صلاة الخوف في الحضر اختلفوا في الرباعية مثلا في صلاة الظهر والعشاء مثلا والعصر، هل الإمام عندما يصلي ركعتين هل يبقى جالسا أو يقف؟ هذا محل خلاف بينهم، بعضهم قال إنه يبقى قائما يقف من جلسة الوسطى تقوم الطائفة تكمل الطائفة الأولى وتنصرف فتأتي الطائفة الثانية فتجد الإمام واقفا، وقيل لا بل ينتظرها جالسا في جلسة الوسطى، فإذا جلس جلسة الوسطى تقوم الطائفة الأولى وتكمل، فإذا انصرفت أتت الطائفة الثانية فقام معها الإمام وأكمل صلاته هو وسلم وبقي ركعتان تقضيهما الطائفة الثانية، مفهوم؟ كذلك الجمع لا بد للإمام، إذا هذه الصلاة الخوف لا بد للإمام أن ينوي فيها نية الإمام، ينوي نية الإمام لا بد للإمام في هذه الحالة أن ينوي أنه إمام، إذا لم ينوي أنه إمام لا الصلاة باطلة. كذلك الجمع ليلة المطر، أنتم تعلمون أنه عندما يشتد المطر وتكون الشوارع ليست فيها مصارف للمياه، وتكون الظلمة شديدة، الناس ما كان عندهم أعمدة كهربائية، تكون ظلمة شديدة، ماذا نفعل؟ نجمع بين المغرب والعشاء مثلا، لأنه هو دائما يقترن بالأمطار والظلمة والطين، وهذا الغالب فيه أنه يقع في صلاة المغرب والعشاء، لأن الناس ينصرفون إلى بيوتهم، أما صلوات أخرى الظهر والعصر الناس لا ينصرفون غالبا إلى بيوتهم، قد لا يضرهم أن يبقى واحد في المسجد من صلاة الظهر حتى صلاة العصر، لكن بعد صلاة العشاء الناس تنصرف إلى بيوتها، صحيح؟ طيب، هذه هؤلاء الناس مثلا إذا رأينا في السماء يعني أمطار واشتدت الظلمة، وكان كنا في الأحياء البدو أو الريف، وكان فيها طرق غير معبدة، ويحصل فيها طين ويحبس الناس، وربما يحبس نعلهم ولا يستطيعون السير معهم، ماذا نعمل؟ نجمعهم، وكيفية الجمع هكذا؟ هو أننا نؤذن نؤخر المغرب قليلا عن وقت العادة، كنا نصليها مثلا السابعة نؤخرها حتى السابعة وعشر دقائق، وإذا أخذنا المغرب نؤذن لها كأذان هي المعتاد، أذان خارج المسجد، ثم يقام للمغرب، لأن إذا صليناها بعد أن نعلم الناس أن الناس نجمع، إذا صلينا المغرب مباشرة بمجرد سلام الإمام من صلاة المغرب يقوم المؤذن ويقف في داخل المسجد ويؤذن أذانا ليس مرتفعا، ما يؤذن أذانا عاديا للناس فقط الحضور، لأنه لا يقوم جماعة أخرى خالفة، يؤذن أذانا منخفض الصوت في مكانه، يقف مباشرة بعد السلام للإمام، لا ينتظر ويأتي بإذكار الصلاة، عندما يسلم الإمام يقف المؤذن ويؤذن، ثم يقيم، ثم يصلون العشاء، وإذا سلم الإمام من العشاء ينصرف الناس مباشرة، لأن الناس يريدون أن ينصرفوا، لأن المطر إما أنه قد وقع يريدون أن ينصرفوا قبل أن يشتد، وإما أنه متوقع فيحاولون أن ينصرفوا إلى بيوتهم قبل أن يشتد المطر، هذا هو صلاته، هذه هي صلاة الجمع. في هذه الحالة الإمام يجب عليه أن ينوي نية الإمامة، وعلى كل حال إذا كان المسجد تحيط به بيوت القرية والطرق بين المسجد وبين البيوت متصلة، لا حتى لو كانت هناك أمطار وهناك ظلام وهناك طين لا نحتاج إلى جمع. لماذا؟ لأن الناس يمكن أن يصلوا في المسجد ثم ينصرفوا إلى بيوتهم لأنها متصلة بالمساجد، إذا كانت بيوت حول المسجد كبيوت مثلا اقتربت العيد الذين يصلون في المسجد وبيوتهم حول المسجد لا يحتاجون إلى جمع، لأنهم لا ينصرفون بعيدا، هذين ما يحتاج له الناس الذين ينصرفون إلى أمكنة بعيدة، مفهوم؟ لا. كذلك الجمعة، الجمعة يجب على الإمام فيها أن ينوي نية الإمامة، الإمام يجب عليه أن ينوي أنه إمام في صلاة الجمعة، كذلك أيضا الاستخلاف، تعرفون الاستخلاف؟ السير، الإمام مثلا كان يصلي بالناس فتذكر أنه لم يكن متوضيا أو أنه عليه عنده ضعاف وعنده مشكلة في طهارته، سيلتفت إلى الصف ويأخذ عن يمينه رجلا يقدمه وينصرف الإمام، مفهوم؟ هذا الرجل يسمى مستخلفا، هذا الرجل الذي قدمه هذا الإمام ليصلي يكمل الصلاة بالناس يجب عليه أن ينوي نية الإمامة على المشهور، الرجل المستخلف، مستخلف بفتح اللام، المستخلف هناك هو مستخلف والإمام مستخلف بكسر اللام، لأن اسم الفاعل يكون بالكسر واسم المفعول يكون بفتح اللام، معناه أن الإمام استخلف فهو الإمام مستخلف والمأموم الذي جره الإمام وكانه يسمى مستخلفا، هذا المستخلف يجب عليه أن ينوي نية الإمامة، مفهوم؟ إذن هذه المواضع الأربع صلاة الخوف أشار لها بقوله خوف وجمع جمعة مستخلف. هذه المواضع الأربع يجب على الإمام فيها أن ينوي نية الإمامة وإلا بطلت صلاته على المشهور فيها. وقيل إنه لا ليس واجبا وليس شرطا. وقلنا على المشهور. المشهور بالنسبة للمذهب المالكي. مثل المذهب المالكي. نعم. الأربعة. طبعا عدها شوف خوف. على المشهور. المشهور نعم هذه الأربعة المشهور فيها أنه لا بد من النية الإمامة وأنها تبطل الصلاة إذا لم ينويها، ومقابل المشهور أنها ليست واجبة أو واجبة لكنها ليست شرطا في صحة الصلاة. صلاة الخوف صلاة المغرب صلي بهم ركعتين في المغرب و تنقلب نعم هكذا عند الجمع يصلي المغرب ثلاث ركعات طبعا لا يغير عن حاله يصلي ثلاث ركعات وهكذا. بالنسبه لصلاة الخوف يصلي الامام مثلا في صلاة الصبح مثلا يصلي ركعه ويقوم ويتم الجماعه الذين معه ركعه اخرى ويشهد ويسلم وينصرف ويبقى هو قائم. هل في قيامه يذكر شيء من الدعاء؟ يدعو للمسلمين. يدعو للمسلمين سرا او يصمت. ثم تاتي طائفه اخرى تصلي معه ركعه وعندما يسلم الامام يتم عليها ركعه اخرى ويسلم. في المقال شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عوره وطهر الحدث بالذكر والقدره في غير الاخير تذريع ناسها وعاجز كثير. يعني أن من شروطي أنه الآن بدأ يتكلم على شروط الصلاة، ومعناه شروط الصلاة معناها شروط صحة الصلاة. أي الشروط التي لا تصح الصلاة دونها؟ ما هي هذه الشروط؟ استقبال كذلك شرطها الاستقبال، والاستقبال المراد به استقبال عين الكعبة، معناها استقبال مباشرة بأن يباشر الإنسان ويسامت عين الكعبة. على كل حال شرطها الاستقبال كما ذكرنا. وبالنسبة للاستقبال معناه استقبال عين الكعبة، بالنسبة للإنسان إذا كان في مكة هذا يستقبل مباشرة الكعبة، يستقبل عين الكعبة إذا كان في المسجد أو يرى الكعبة فإنه يجب عليه أن يسامتها. فلذلك الناس إذا أرادوا أن يستقبلوا الكعبة فإنهم يصلون بها دائرة إن كثروا وقوسا إن قلوا، معناه الجمع إذا كان كثيرا سيعمل هكذا على الكعبة يعمل عليه دائرة، وإذا كانوا ليسوا كثيرين كسبعة أشخاص سيعملون قوسا يكون الصف مقوسا إلى جهة الكعبة. مفهوم؟ يعني المراد أن تسامت على الكعبة معناها ذاتها، وهذه هي تسمى قبلة المعاينة، وهذه هي أفضل وهذه هي أحسن وأنواع القبلة أن يسامت الإنسان مباشرة الكعبة. هناك أيضا قبلة التحقيق وهي التي بالمدينة، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة قبلته تسمى قبلة تحقيق لأنها أوحي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي محققة من أنها تتجه مباشرة إلى جهة القبلة. الأولى قبلة معينة. نعم معاينة. قبلة معاينة وقبلة تحقيق، والثالثة هي قبلة الإجماع. وقبلة الإجماع يقولون إنها هي قبلة المسجد الذي بناه عمرو بن العاص في مصر القديمة لما فتح مصر وأراد أن يقيم فيها دولة الإسلام، فلما أراد أن يقيم الدولة هناك أرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستشيره في ماذا يفعل، هل يسكن في القاهرة وهي صحراء أم أنه يسكن في الإسكندرية وهي مدينة قديمة وعلى البحر. فكتب له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن أميري لا يكون إلا حيث تصله راحلتي. معناه أي إنسان أمرته لا يكون إلا بمكان يمكنني أن أصل إليه بأي وقت، وذلك يقتضي أنك لا تكون في الإسكندرية لأنها لا بد لها من ركوب البحر. فبنى عمر رضي الله عنه نصب خيمته هناك وأسس جامعا، ومعه جمع من الصحابة قليلهم 80 أو أكثر، وأجمعوا على أن هذه الجهة هي جهة الكعبة التي وجهوا إلى المحراب. صارت تسمى قبلة الإجماع. وكان بعض كان محمد بن سيرين يقول إنها مائلة، إنها ليست مستقيمة إلى جهة القبلة. وهكذا أكدت الأرصاد الهندسية الأخيرة أنها منحرفة قليلا، ليست يعني لكنها هي انحراف على ليست يعني مسامتة جدا. والقبلة الرابعة هي المسماة بقبلة الاجتهاد، وهي التي يصلي إليها عامة أو أغلب المسلمين يصلون إلى ما يسمى بقبلة الاجتهاد. نحن الآن في تونس مثلا في غيرها من البلدان الإسلامية نصلي إلى جهة الكعبة بقبلة الاجتهاد. ما هي قبلة الاجتهاد؟ نحن اجتهدنا، نحن لا نرى الكعبة، بينا معها آلاف الكيلومترات صحيح، لكننا نجتهد أن هذه الجهة هي جهة القبلة اتكالا على قرائن وعلوم وأشياء معينة، فنقول إن هذه الجهة هي جهة الكعبة. البوصلة أصلا لم تكن موجودة. لا في الوقت الحاضر هذه يستعان بها البوصلة هذه، ينبغي أن نستعين بها خاصة إذا أردنا أن نبني مسجدا، فينبغي لنا أن نأتي بخبير لهذا المجال وتكون عنده آلة متطولة، وتكون هذه الآلة يقيم بها حتى يؤكد لنا أن هذه الجهة هي جهة الكعبة، فنؤسس المحراب ونوجه المسجد على تلك الجهة. هذا هو الذي ينبغي. سيدي الشيخ، تم في ولاية جندوبة مسجد 27 سنة هو مبني يصلي والقبلة، في يوم من الأيام دخلت باش نصلي فيه، خرجت من الإدارة من المكتب بتاعي ومشيت باش نصلي فيه، لقيت المحراب تبدل بصفة غريبة لجهة أخرى. سير تشبيه يعني شركة يا ودي تشبيه مسجد ولا عنده قبلتين هذا؟ قالوا راهو جاوا إطار من تونس وتبين اللي القبلة هذيك ما هيش صحيحة. جو يبحثوا شكون اللي عمل التخطيط المثال الهندسي بتاع الواحد، يقوم إنسان يهودي اللي عمل لهم المثال الهندسي بتاع المسجد. الانحراف كامل، هذيك القبلة هكا والقبلة الأخرى هكا. لا حول ولا قوة. بعد 27 عام ما فقوش بيه أئمة تعدت عليه جمعة، أئمة خمس إطارات دينية، بعد 27 عام ولا وصلوا هكا خلاص. هم معلومون في ذلك. والوقت اللي جاءوا يبحثوا المثال الهندسي وش دخلوا في الأرشيف وشوفوا يلقاو إنسان يهودي هو اللي رسم لهم المثال بتاع المسجد، معناها حرفهم عن القبلة باش يصلوا له. شوفوا الرسول سبحان الله، وهذه أنا عشتها بداية، هذه ما زالت تو موجودة للمسجد في جنوب الدولة. إذن كما ذكرنا قبلة الاجتهاد هي كما ذكرنا هي التي عند عامة المسلمين الآن يصلون إليها، وهي يجتهد الناس في أن هذه الجهة هي جهة القبلة فيعملون محرابا يصلون لها وهكذا. لا، والاجتهاد الصحيح أنها لا تطلب فيها المسامتة لأنها تستحيل، معناه نحن يستحيل علينا أن نجتهد ويكون اجتهادنا موافقا للحقيقة، قد يكون مخالفا لها، لكن ما دام اجتهدنا وأدان اجتهادنا إلى أن هذه هي جهة القبلة يجب علينا أن نصلي إليها. واختلف العلماء في ذلك، بعضهم قال إن قبلة الاجتهاد لا تصح، واستدلوا على ذلك بأمر عجيب، قالوا إن مثلا قبلة الاجتهاد لا يمكن أن تصح، لأننا لو فرضنا أن هذا هو مثلا، لو فرضنا أن الكعبة على هذه الجهة مثلا، وقام هناك الصف هذا هنا سيستقبلها طبعا وهذا سيستقبلها لكن إذا كان الصف طويلا هذا لا يستقبلها وهذا الذي في الطرف لا يستقبلها. نلاحظوا أن هناك انحراف في بعض الصفوف في المساجد. لا ليس ذلك هو المقصود. أي المقصود صحيح. المقصود هنا المقصود هنا أن هذه هذا الإيراد الذي أراده بعض العلماء على هذه المسألة ليس صحيح. لأننا سنعطي فاصل. أنت الآن الجسم كلما ابتعدت منه كلما صح لك أن يستقبله الجميع ويثابته وكلما اقتربت منه كلما استحال أن يثابته الجميع. فمثلا نعطي مثال. نحن الآن لو وقفنا وعملنا صف طوله نصف كيلومتر ووضعنا شيئا منا قريبا وضعنا جرما قريبا منا هل الجرم لن يثابته منا إلا قليل صحيح. لكن إذا وضعنا هذا الجسم بعيدا وضعناه منا 20 كيلومتر ونصبناه على تل مرتفع سنراه جميعا وسنستقبله جميعا. إذا فكذلك الناس بعيدون من الكعبة وليسوا قريبين منها فكلما ابتعدوا منها كلما سهل عليهم استقبالها جميعا. لذلك يمكن للصف كله أن يكون كل واحد منهم يستقبل القبلة ويسامتها مباشرة. مفهوم؟ ولذلك الإنسان الآن إذا التبست عليه جهات مثلا دخل منطقة الآن عندما مثلا تخرج من تونس وتدخل مثلا إلى إحدى المناطق الأخرى لا تعرف الجهات لأنك لا تعرف المدينة ولا تعرف كيف هذه المنطقات تلبس عليك الجهة لا تعرف جهة القبلة من غيرها صحيح؟ أنت في هذه الحالة ينبغي أن تسأل عن القبلة فإذا وجدت من يخبرك بهذا الأشكال لكن إذا لم تجد ماذا تعمل؟ تجتهد. إذا اجتهدت إلى جهة وصليت لها وتبين أنها معاكسة لجهة القبلة صلاتك صحيحة. إنما تطلب لك الإعادة في الوقت لأنك اجتهدت وهذا هو الذي في مقدورك وفي وسعك وأديت ذاك اجتهادك لهذا فتصلي له. بمعنى أن أي جماعة من المسلمين اجتهدوا بأن هذه الجهة هي جهة القبلة أو كذا ثم بعد ذلك تبين لهم العكس يعني صلاتهم إن شاء الله تعالى صحيحة وهم معذورون في ذلك. كذلك أيضا من إذن هذا هو استقبال القبلة. إذن فعندنا قبلته المعاينة وعندنا قبلته التحقيقي وعندنا قبلته الإجماعي وعندنا قبلته الاجتهادي وهي التي يعمل بها عامة المسلمين في هذا الزمن وعندنا أيضا ما يسمى بقبلة البدل. قبلة البدل ما هي؟ قبلة البدل هي قبلة النافلة لمن يصلي النافلة على دابته. فأي إنسان الآن يجوز له أن يصلي النافلة على دابته حيثما توجهت إليه فقبلته حيثما توجهت إليه دابته. أنت الآن هل يمكن أن تركب سيارة وتأخذ الجهة المعاكسة للقبلة وتبدأ تصلي النافلة لأن صلاة النافلة على الدابة يعني رخص فيها الشرع وجعل قبلتها حيثما توجهت الدابة. مفهوم؟ هي تسمى قبلة البدل. نعم لكنها خاصة بالنوار لا تكون مفاعلة إنما تكون في النوار حيثما اتجهت به دابته أو أقول سيارته أو سيارته أو مركبه يصلي. كذلك أيضا من الشروط الصلاة طهر الخبث طهارة الخبث. وطهارة الخبث المراد بها هو أن يطهر الإنسان بدنه وذوبه ومكانه. سيدي الشيخ بالنسبة للقبلة في الشرط الأول الشرط صح هل تسقط القبلة على من لا يقدر على طبعا طبعا هذا سنتكلم عليه إن شاء الله. طهر الخبث أيضا يطلبه في المكان والثوب والبدن. فأنت إذا أردت أن تصلي فريضة أو النافلة لا بد أن يكون بدنك طاهرا من الأخبار وذوبك طاهرا من الأخبار وتربتك التي تصلي عليها طاهرة من الأخبار. إذا حصلت هذه المسائل الثلاث فأنت حينئذ يمكن لك أن تصلي. إذا كان الثوب نجسا أو المكان نجسا أو البدن نجسا الصلاة الصلاة لا تصح. والصحيح في طهارة الخبيث أنها شرط في صحة الصلاة، وقيل إنها سنة وقيل إنها مستحبة، لكن القول المشهور والقول المعول عليه أنها واجبة. نعم. كذلك أيضا من الواجبات ستر العورة، من شروط الصلاة أن يستر الإنسان عورته. وستر العورة المغلظة، والستر العورة هنا المراد به أن يستر الرجل ما بين سرته وركبته في الصلاة على أقل تقدير. بلا يجوز لك أن تكشف عما فوق الركبة في الصلاة، ولا يجوز لك أن تكشف عما تحت السرة في الصلاة، فأنت في الصلاة يجب عليك أن تستر ما بين سرتك وركبتك. هذا بالنسبة للرجل. وأما بالنسبة للمرأة فيجب عليها أن تستر جميع بدنها في الصلاة، فلا يظهر من ذلك إلا وجهها وكفيها في الصلاة فقط، وغير ذلك يجب عليها أن تستره في الصلاة. كذلك أيضا من الواجبات ما طهر الحدث، فطهر الحدث المراد به أن يكون الإنسان متوضئا إذا كان يقدر على استعمال الماء، أو متيمما إذا عاجز عن الماء أو فقده. إذا في هاتين الحالتين إذا فقد الإنسان الماء فلم يجده، أو كان عاجزا عن استعمال الماء فيتيمم. مفهوم؟ هذه الطهارة أيضا لا بد منها. لكن هاتان هذه الأمور وهي استقبال القبلة وطهر الخبث وستر العورة تقيد بالذكر والقدرة. معناه إنما تجب على الإنسان إذا كان ذاكرا قادرا. إذا نسي الإنسان ليس لازم واجبة عليه. إذا كان الإنسان عاجزا عن ستر عورته، أو عاجزا عن استقبال القبلة، أو عاجزا عن طهارة الخبث، فليصلي وصلاته صحيحة. مفهوم؟ إذا كان الإنسان عاجزا عن ستر عورته يصلي أشكال الله. لكن طهارة الحدث هذه واجبة في كل حال ذكر لم يذكر عجزا أو قدر. لا يعني طهارة الحدث لا تقيد، واجبة على كل حال. وأما ستر العورة واستقبال القبلة وطهارة الخبث فهذه الثلاث مقيدة بالذكر والقدرة. وهذا هو معنى قول المصنف بالذكر والقدرة في غير الأخير. ما هو الأخير؟ لا ذلك واجب على كل حال سواء ذكر بل أنك نسيته لما نفعك ذلك لا بد أن تعيد صلاتك حتى تتوضأ وتعيد صلاتك، لأن طهارة الحدث وجوبها ليس مقيد. وأما ستر العورة وطهارة الخبث واستقبال القبلة فهي تقيد بالذكر والقدرة، بأن يكون الإنسان ذاكرا وقادرا. فالناس مثلا فالعاجز صلاته صحيحة، والناس صلاته صحيحة لكنه طالب، لكنهما أيضا وهو العاجز والناس، إذا العاجز إذا زال عجزه والناس إذا تذكر تندب لهم الإعادة في الوقت، وهذا دليل على صحة صلاتهما. مفهوم؟ إذا ندوب الإعادة ليست واجبة. بالذكر والقدرة في غير الأخير تفريع ناسها وعاجز كثير. ما هو معنى تفريع ناسها وعاجز كثير؟ يعني أن من نسي هذه الثلاث الأول أو عجز عنها تترتب عليه أحكام كثيرة سيبين هذه الأحكام. معناها الفروع التي تترتب على ذلك هي كثيرة، وسيذكر بعضا منها. ندبر يعيدان بوقت كالخطأ في القبلة لا عجزها أو الغطاء. معناه أنه من أخطأ في القبلة نسي أن هذه الجهة هي جهة القبلة فصلى إلى هذه الجهة، صلاته صحيحة لكن تندب له الإعادة. أما إذا عجز عن استقبال القبلة الصحيح أنه لا تندب له الإعادة في الوقت وقيل من بها. وكذلك إذا عجز عن ستر عورته قال هو هنا أنه لا تندب له الإعادة في الوقت وقيل من بها. وهذا هو معنى قوله لا عجزها أو الغطاء، معناه لا تندب له الإعادة إذا عجز عن استقبال القبلة أو عجز عن الغطاء، والغطاء المراد به ستر العورة. لكن هذا خلاف في قول يعني اتبعه هو. وهناك من قال بأن كل من نسي أو عجز تندب له الإعادة في الوقت، من عجز عن استقبال القبلة ونسيه، من عجز عن ستر العورة ونسيه، من عجز عن طهارة الخلل ونسيها تندب له الإعادة في الوقت. هذا هو الصحيح إن شاء الله. مشهور؟ نعم والمشهور. ما قال المصنف وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما بالعورة، لكن لذاك الشد لصدر أو شعر أو طرف تعيده في الوقت المقرر. يعني أن غير وجه المرأة وكفها يجب عليها أن تستره كما بالعورة، يجب ستره كستر عورتها. وأما الوجه واليدين ف يجوز لهما أن تكشف عنهما عند المالكية، لكنه ليس الواجب إنه جائز. أنتم تعلمون أن الجائز ليس مطالبا به، لا يطلب من الإنسان امتثاله. ولذلك الناس أصبحوا الآن يشنعون في قضية، يتجادلون في قضية مثلا النقاب والحجاب، ويشنع بعضهم يشنع على المالكية في هذه المسألة. أولا نريد أن أقول إن المالكية لم يطلبوا من المرأة أن تكشف عن وجهها وكفها، ولم يطلبوا منها ذلك لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الندب، ولم يحرموا عليها ستر وجهها، ولم يحرموا عليها ستر كفها، ولم يكرهوا لها ستر وجهها، ولم يكرهوا لها ستر كفها، وإنما أباحوا فقط إجازوا لها أن تكشف عن وجهها وكفها. مجرد جواز، جواز ليس وجوب، ليس استحباب، ليس منع من، يعني ليس مستوى الطرفين. إذا سترتهما طيب بها ونعمة، ما فعلت شيئا محرما عند المالكية ولا مكروها ولا بدعة، لا بل فعلت احتياطا. إذا وكشفت عن وجهها وكفيها وسترت باقي بدنها جائز عند المالكية، لهم أدلتهم في ذلك. استدلوا بقصة المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يخطب العيدين، مرأة السبعاء الخدين. استدلوا أيضا بحديث أسماء، إن كان الحديث يعني فيه إرسال وفيه انقطاع سنة. على كل حال لا ينبغي أن نجعل هذه المسألة مسألة حرب وفتنة بين الناس. لا، أي امرأة سترت وجهها وكفيها وجميع بدنها لا شك أنها احتاطت وفعلت خيرا، وهذا هو أطيب للنفس ويعني أستر لبدني وأحوط للشرع وأولادي. وإذا رأت المرأة أو كانت في محيط أو في قرية أو في بلد يتمذهبون مثلا بمذهب مالك ويشيع عندهم، إذا سترت جميع بدنها وكشفت عن وجهها وكفها لا حرج فيها. لكن المالكية يقيدون كشف عن الوجه بأن لا يكون فيه زينة، فإذا كان بالعينين مثلا كحل أو هناك يعني بعض الزينة التي توضع على هذا قالوا حرام عليها أن تكشفها. إذا كان باليدين خضار أو حناء وما أشبه ذلك لا يجوز كشفها، هذا في الحالة العادية التي ليس فيها يعني تجميل للوجه ولا لدين يجوز كشفها. إذا يقول المصنف هنا وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما بالعورة، لكن لذاك الشد صدر أو شعر أو طرف تعيده في الوقت المقرر. معناه إذا كشفت المرأة إذا كشف عن صدرها نسيت مثلا، أو سقط ذوبها وهي تصلي فكشف صدرها وبعض شعرها وكشف أطراف قدميها تعيد في الوقت، يطالب منها أن تعيد صلاتها في الوقت، وليس ذلك واجبا عليها. مفهوم؟ لكن لا يجوز للمرأة أن تصلي وهي متعمدة لتكشف عن بدنها عن رأسها مثلاً صدرها أو يعني باقي بدنها، هذا لا يجوز لها ذلك. وإذا فعلت ذلك يجب لها أن تعيد صلاتها، يجب عليها أن تعيد صلاتها. لكن إذا كشف ذلك نسيانا أو من غير عمد ولا تعيد الوقت المقر معناها الوقت المقر معناها المراد به الوقت المقر معناها الثابت المراد به وقت الصلاة المقر لها معناها أنه المراد به وقت الصلاة الوقت المقر لما يقوم المقر معناها وقت الصلاة التي هي فيها. ثم قال سقو وجوبها النقاء من الدم بقصة أو الجفوف بعد من فلا قضى أيامه ثم دخول وقت جلدها به حتما أقول يعني شرط وجوب الصلاة على المرأة. إذن هذه شروط الصلاة، هناك شروط وجوب الصلاة، هذه الشروط التي تجعل المرأة تجب عليها الصلاة ولا تجب عليها. المرأة شرط وجوب الصلاة عليها أن تكون نقية من الدم. المرأة إذا نقية من الدم ويعني صارت نقية منه هذه يجب عليها أن تصلي. إذا كانت متلبسة بالدم خلاص الصلاة ساقطة عنها. وعلامة السلامة ومن السلامة من الحيض هي القصة والجفوف. إذا وجدت المرأة القصة وهي ماء أبيض تراه الحيض بعد الحيض بعد حيضها أو رأت جفوفا بمعنى محلها جفن ولم يبق فيه أي دم حينئذ طهرت من الحيض فيجب عليها أن تغتسل وتبدأ صلواتها وتصليها. فأيام الصلاة لا تقضيها فلا قضاء أيامه معناها أيام الصلاة التي كانت فيها حال لا تقضي فيها شيئا لأن الحيض يسقط عنها وجوب الصلاة فهي ليست مطالبة بهذه الصلاة. إذا دخل الوقت تؤدي صلاتها إذا طهرت ودخل وقت الصلاة يجب عليها أن تؤدي صلاتها تؤديها به حتما حتما انتهى الكلام. أقول هذه متعلقة بالفصل الثاني أقول سننها السورة بعد الواقع مفهوم. إذن فلا قضاء أيامه ثم دخول وقت فأديها به حتما. نعم إذا دخل الوقت وكانت المرأة طاهرة يجب عليها أن تؤدي الصلاة كغيرها. أقول يعني متعلق بما بعد أقول سننه السورة بعد الواقع شيء. نعم دخول الوقت ليس خاصا بالمرأة. لا ليس خاصا بالمرأة. بأي إنسان دخل عليه الوقت وهو غير متلبس بمانع يمنعه من الصلاة يجب عليه الصلاة. هذه في شروط الوجوب. شروط الوجوب نعم. شيء. نعم. شيء. نعم. شيء. نعم. السائل يقول هل نعرف مشوار المذهبي؟ هل من خلال سبر أقوال أئمة المذهب أم من خلال تشهير إمام؟ على كل حال هو مشهور المذهب اختلف الفقهاء في تحديده. فمنهم من قال إن مشهور المذهب هو ما كثر قائله من أهل المذهب. القول الذي قاله جمهور المالكية يسمى مشهورا. وقيل إن المشهور هو ما رواه ابن القاسم عن مالك رحمة الله عليه أنه يسمى مشهورا. ولكن الصحيح أن المشهور هو ما كثر قائله ورواه جمهور تلاميذ مالك عنه من أقوال المذهب فهذا هو الذي يسمى مشهورا. وأما معرفة المشهور فهي تقع أو تنشأ عن تتبع أقوال الفقهاء وفحص مسائلهم وتشهيراتهم بالمسائل. إذا أخذت كتب المتقدمين مثلا كاللخمي وابن عربة وابن ناجم والمازري، فستجد هناك التشهير الحقيقي لأقوى المذهب. أما إذا أخذت كتب المتأخرين كالمغاربة والمصريين من المالكية ونحو ذلك، فستجد هناك تشهيرات لكنها ليست هي المشهورة، وإنما يشهرها هذا الرجل أو هذا الإمام أو هذا من عدة ترى تتبعا لما وصل إليه. فلذلك من أراد أن يعرف المشهورة أو يتتبعه فليقرأ كتب المتقدمين من المالكية، ففيها كفاية مدونة، وإذا وجد الواضحة لابن حبيب فيقرأها، ويقرأ كتب تفصل على اللخمي، يقرأ الذخيرة للقرافي، ويقرأ كتب ابن عربة. يقول السائل المستخلف: المستخلف هل يجب عليه إعادة قراءة سورة الفاتحة؟ المستخلف إذا كان في الجهر، إذا كان الإمام يقرأ في الجهر يبدأ من حيث انتهى الإمام، وإذا كان الإمام يقرأ سرا فينبغي للإمام أن يقول له المكان الذي وصل من الفاتحة، وإذا لم يقل له فيقرأ من جديد يستنيف الفاتحة فيه. على كل حال العلماء اختلفوا في الصلاة وراء الفاسق هل تجوز أم لا. كل إنسان فاسق اختلفوا في الصلاة وراءه. فالمذهب المالكي عندهم فيها ثلاثة أقوال: قول إن الفاسق لا يجوز الصلاة به، وقول إنه تجوز الصلاة به، وقول تفصيل إذا كان فسقه متعلقا بالصلاة لا يجب الاقتداء به، وإذا كان فسقه ليس متعلقا بالصلاة يجوز الاقتداء به. الله أعلم. على كل حال الفقهاء يقولون إن الرجل يكره له أن يصلي في ذوب يحدد أعضاءه ويحدد كالبنطلون وما أشبه ذلك. لذلك ينبغي للإنسان إذا أراد أن يصلي أن يكون عنده ذوب واسع شيئا ما، وإذا كان يلبس بنطلون فيلبس منه النوع الواسع على كل حال الذي لا يصف بدنه ولا يحدد كل عضو يعني يصف. فإذا كان مشدودا على البدن فهذا تكره الصلاة به، طبعا ليست باطلة لكنها مكروه. الصلاة خير من النوم تقارب بالأذان الأخير. هذا السؤال وجهه طعام. على كل حال هذا السائل يسأل هل ينصحه بالذهاب إلى شقيق من أجل طلب العلم فيها ويكفي ترك ذلك في بلاد تونس. على كل حال هو الإنسان بحسب حاله. الإنسان الذي ليس مشغولا وعنده مرات من المال وليست عنده أسرة ولا أطفال ولا زوجة ولا شيء، وعنده صلاحية في طلب العلم، عنده فهم مثلا وعنده حفظ، طبعا أحسن له الرحلة لأن الرحلة فيها بركة ويرتاح لطلب العلم. لكن الرحلة فيها أمامها تحديات كثيرة، يعني على حال هي موجودة وطيبة لكن هناك تحديات كثيرة في طلب العلم. الإنسان مثلا قد يرحل في طلب العلم لكنه قد يشتغل بغيره، مثلا كما وقع لكثير من الطلبة يذهبون أولا في طلب العلم بعد ذلك تراهم يعملون صار تجارة وما أشبه ذلك. على كل حال إذا كان الإنسان يجد شيخا في بلده واستطاع أن يواصل معه طلب العلم فليواصل، وإذا رأى أنه له مال يدرس به ولن يضيع حقوقا تتعلق به فلا بأس أن يذهب ويعتكف ولا يخالط الناس، ولا فليعتكف إلى أحد المشايخ ويجلس معه حتى يأخذ من أخلاقه وعلمه ما يعود إلى بلده. وهذه صعبة، يعني الإنسان دائما لما يمشي يتعرض لأمور أخرى شاكلة. ما معنى عين النجاسة؟ عين النجاسة هي النجاسة المراد بها ذات النجاسة معناه بذول مثلا أو نحو ذلك. شروط الوضوء لا الفرق بين القلس والقيل. القلس هو الماء الذي تقلبه المعدة بعد الشرب مباشرة أو بعد الأكل، والقيل هو الذي يكون متغيرا بإصابة النجاسة بلونها أو بطعمها أو برائحتها. الصحيح أنهما طاهران. هذه السائلة تسأل أسرائيل بأنه مهم، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالترفيق. المرأة مثلا يأتيها الحيض يوما أو يومين، ثم ينقطع عنها يوما أو يومين ثم يعود لها. فهذه الحالة إذا وقعت المرأة فإنها في اليومين اللذين يأتيها الحيض فيهما تجلس عن الصلاة، فإذا قطع عنها يوما اغتسلت وصلت في ذلك اليوم وقرأت القرآن وأتاها زوجها، فإذا رجع عليها الدم تركت الصلاة، فإذا قطع عنها اغتسلت، وهكذا تظل هكذا حتى تأتي عادتها المعتادة. فمثلا فإذا كانت عادتها ستة أيام جاءها الحيض اليوم يومين انقطع عن اليوم الثالث تغتسل وتصلي، جاءها اليوم الرابع تعده هو اليوم الثالث من أيام الحيض، يعني اليوم الثالث لم يكن فيه حيض، انقطع عن اليوم الخامس وجاء اليوم السادس تعده اليوم الرابع من أيام الحيض، وهكذا حتى تكمل عادتها. فإذا كملت عادتها بقي ما بعد تزيد استظهارا بثلاثة أيام، يعني تزيد ثلاثة أيام على عادتها، فإذا جاءت ثلاثة أيام بمعنى جاءت تسعة أيام حمراء بمعنى ليس فيها كلها فيه دم، وليس هناك انقطاع، يعني ليست هذه الأيام مترتبة بل هي بينها، مما أن تعد هي تسعة أيام حمراء. إذا عدت هذه الأيام قطع، يعني تغتسل، وما بعد ذلك يعتبر استحاضة. نعم، وهذا يسمى بالتفريق، لأن الحيض تارة يكون مستمرا وتارة يكون منقطعا، ففي حال استمراره لا إشكال. إذا لم يستمر الحيض فانقطع فإنها تلفق، بمعنى اليوم الذي يأتيها الدم فيه تعده من أيام حيضها، واليوم الذي ينقطع لا تعده، وهكذا حتى تكمل عادتها واستظهارها. فإذا كملت عادتها واستظهرت بذلك أيام ما بعد ذلك يعتبر استحاضة، وهكذا. نعم، على كل حال هذه المرأة تسأل من النساء من تصلي بالنقاب. على كل حال المرأة إذا كانت تصلي ينبغي لها أن تنزع النقاب عن فمها ولا تجعله على وجهها، لأنها تقرأ القرآن، وإذا قرأت القرآن لا ينبغي لها أن تشد مثلا الحلق بشيء ربما يؤثر على مخارج الحروف، فينبغي أن تجعله يعني ليس مشدودا على أقل تقدير. فإذا كانت في مكانها وفي بيتها فالأحسن أن تكشف عن وجهها وتصلي، وإذا كانت في الشارع واستطاعت أن تجعل يعني حائلا يحول، يعني لا يكون مشدودا على البدن، يكون يعني مرميا على رأسها وأمام وجهها بحيث تدخل يدها فيه فلا يؤثر على القراءة، فهذا أحسن. وعلى كل حال وإذا صلت في النقاب فهو مكروه، فقط الصلاة فيه مكروه ليست يعني. هذا السائل يسأل هل تصح صلاة المسجد بعد بداية الإمام في خطبة الجمعة؟ هذه المسألة فيها خلاف بين المالكية، عندهم أن صلاة الخطبة لا يصلي الإنسان إذا جاء يجلس، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. لذلك الصحيح أنه ينبغي أن يصلي ركعتين حتى ولو كان الإمام يخطب. بالنسبة للمرأة تسأل هل في حالة مسح على الرأس هل يجب عليها مسح الرأس أي نقاط القفا أو إلى آخر الشعر؟ يعني هي المرأة تمسح إلى آخر شعرها، تمسح رأسها إلى آخر شعرها، ثم ترد يديها من تحت شعرها وتضم الشعر بيديها وترد المسح هكذا. وأما نقاط رأسها التي لا يجب عليها مسحها، ولا هي تمسح الشعر فقط، إن المسح ليس المراد به إلا مسح الشعر، فلذلك تمسح شعرها لكن تمسحه كله فتجمعه حتى تكون تمر يديها عليه وترد المسح عليه أيضا هكذا. حلك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.